إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فقد تقدم معنا في خطبة سابقة أن كان الكلام على تلك الوصايا الجميلة من ذلك الحكيم، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، من لقمان عليه السلام، فإنه أوصى ولده وحبيبه وقرة عينه. ولا شك أن الأب سيجمع للابن أعظم الوصايا وأنجعها وأنفعها، فجمع لولده وصايا عظيمة ذكرها الله جل وعلا للاستفادة منها وللعظة، وليسلك الآباء مسلك هؤلاء الصالحين في تربية أبنائهم. فصدر وصاياه عليه السلام بالوصية بتوحيد الله سبحانه وتعالى، فقال له: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وتقدم الكلام عليها، وهكذا ثنى وصاياه بأمر لا يقل عن الأول أهمية، وهو الوصية بمراقبة الله جل وعلا، والوصية بتعظيم الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم العبد أن الله مطلع على سره وجهره وعلى خلوته وجلوته. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وصية عظيمة فيها تعظيم الرب جل وعلا، وصية للابن بتعظيم الله سبحانه وتعالى. وإذا عظم الله جل وعلا في قلب المؤمن وفي قلوب الأبناء، فإنهم يكونون أبعد ما يكونون عن معاصي الله جل وعلا وعن الجرأة على حدوده سبحانه وتعالى. ومن الوصايا معشر المسلمين التي أوصى بها هذا الحكيم لقمان عليه السلام، الوصية بالصلاة وإقام الصلاة، فقال جل وعلا عن هذا ومخبر عنه وهو يوصي ولده بهذه الوصية العظيمة التي فرط فيها كثير من الآباء، وقصر الآباء بالوصية بها للأبناء، فكثرت ترك الصلاة من الأبناء بسبب تقصير الآباء ومحاسبة الآباء للأبناء في هذا الجانب العظيم الذي هو من أهم الواجبات على الأبناء أو على الآباء تجاه الأبناء أن يوصوا بها، فإنها وصية الله سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام، بل قل وصية الله سبحانه وتعالى لجميع أنبيائه ولجميع الصالحين ولعباده المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه عيسى وقد أنطقه في المهدي وذكر من وصاياه ومن هذه الوصايا هذه الوصية العظيمة، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يوصي وهو صغير لينشأ على هذه العبادة العظيمة، يوصيه وهو في المهد بالصلاة وإقام الصلاة، وهذه معجزة لهذا النبي الكريم إذ أنطقه الله بهذا المنطق الجميل، وهو يذكر هذه الخلال التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها، آتاه الله الكتاب وجعله نبيا وجعله مباركا أينما كان وأوصاه بالصلاة وأوصاه بالزكاة ما دام على قيد الحياة ما دمت حيا. فلا يجوز لعبد وجد فيه مناط التكليف أن يترك الصلاة ما دمت حيا. نعم معشر المسلمين، والله يقول لنبيه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. استمر على عبادة الله واستمر على الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فهذه وصية الله سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام. قال الله عن لقمان الكريم وهو يوصي ولده يا بني أقم الصلاة، أقم الصلاة، اعتني بعبادة الله، اعتني بهذه العبادة العظيمة وهي الصلاة. هذه وصية لقمان لولده ووصية نبيكم عليه الصلاة والسلام لأهله، فإن الله أمره أن يأمر أهله بالصلاة، فقال جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالله يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأمر أهله بالصلاة والاصطبار عليها، فتحتاج إلى صبر وتحتاج إلى اصطبار عليها. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، كبيرة إلا على من وفقه الله سبحانه وتعالى وشرح صدره جل وعلا لهذه الطاعة العظيمة. وهكذا ذكر سبحانه وتعالى أنه أوصى بها إسماعيل أبناءه وأهله، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، مرضي عليه الصلاة والسلام لما يقوم به من شؤون دينه وما يأمر به أهله، فكان عند الله مرضيا. وكثير منا الله أعلم بحاله على هذا التفريط مع الأبناء ومع الأهل، فهذه وصية الله سبحانه وتعالى لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، فإنه أمر بها موسى عليه الصلاة والسلام وقد غربه نجيا، وأول ما أمره به ولم يأمر بغيره بعد توحيد الله سبحانه وتعالى إقام الصلاة، فاستمع لما يوحى إليك إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وما ذكر غير هذا، هذا كله يدل على عظيم قدر هذه الصلاة عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا أمره وأوحى إليه وأخيه بأن يأمروا أقوامهم وقومهم بهذه العبادة العظيمة، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. اجعلوا بيوتكم قبلة يا عباد الله، اعمروها بطاعة الله سبحانه وتعالى، وانعشوها واطردوا الشياطين التي قد عشعشت في البيوت والعياذ بالله، واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى وهو يخبر عن موسى ويوحي إليه وحيا من السماء أن يأمر قومه مع أخيه بالصلاة وبإقام الصلاة. وهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يذكر ربه سبحانه وتعالى عنه وقد ترك أهله وابنه عند البيت العتيق ليقيموا الصلاة ويقيموا هذه الطاعة العظيمة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. أسكنهم هناك ليقيموا الصلاة ويقيموا طاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا دعا الله سبحانه وتعالى أن يجعله مقيم الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. من يدعو منا هذا الدعاء لأبنائه؟ ومن يعتني منا بهذه العناية العظيمة، يعتني بأبنائه هذه العناية الفائقة التي اعتنى بها أنبياء الله سبحانه وتعالى؟ فيا عباد الله تراك الصلاة قد كثروا والمفرطون في هذه الطاعة العظيمة قد كثروا. وصدق ربنا جل وعلا وهو يذكر الخلف السيء بعد أولئك الصالحين، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات بعد الشهوات والملذات. المؤذن يؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح وهو مخزن متنتن، كأنه ليس مخاطبا بحي على الصلاة وحي على الفلاح. المؤذن يؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح وهو فاتح لدكانه يبيع ويشتري. المؤذن يؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح وهو لا زال باقيا في وظيفته غير مبال بالتأذين وغير مستجيب لأمر الله جل وعلا الذي فيه فلاحه الذي فيه سعادته. حي على الصلاة أقبلوا على الصلاة، حي على الفلاح أقبلوا على فلاحكم وعلى صلاتكم. يا بني أقم الصلاة. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. من يضرب أبناء الآن على الصلاة؟ يضربه إذا رسب في الاختبار، ليش ترسبه؟ ربما يحبسه وربما يؤدبه، أما الصلاة غير مبال بها. يضربه إذا صدر منه شيء فيه تقصير في دنياه، أما يضربه على دينه وعلى التقصير في دينه فهيهات، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. من الآباء من يحاسب ولده ويضربه على دينه وعلى التقصير والتفريط في دينه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معشر السامعين، يقول جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال بعض أهل التفسير: أي مؤخرون لها عن وقتها. فالله سبحانه وتعالى يتوعد بهذا الويل وبهذا العذاب العظيم لمن أخر الصلاة عن وقتها، فكيف بمن تركها بالكلية؟ فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى. على أصح الأقوال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، فالصلاة تركها عظيم يا عباد الله. فإن الشخص يخرج من حيز أهل الإسلام إلى حيز الكافرين والعياذ بالله، وتترتب عليه أحكام أهل الكفر كما تعلمون. والله جل وعلا يتوعد بالويل للمفرطين والمقصرين والمؤخرين للصلاة عن وقتها، فكيف بتراكها بالكلية؟ فنسأل الله العافية والسلامة. فهذا حال يا عباد الله لا يرضاه الله سبحانه وتعالى من أهل الإسلام ومن أبناء المسلمين. فإن علامة إيمانهم وعلامة صلاحهم إقام الصلاة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. هؤلاء أهل الإيمان، وهؤلاء أهل الصدق والطاعة للرحمن سبحانه وتعالى، فهم عمار المساجد. وأما الآخرون فالله سبحانه وتعالى يتوعدهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال الضحاك عن ذكر الله: عن الصلوات الخمس. فإياكم أن تتخلفوا عن الصلوات الخمس، فإن الله يقول: فأولئك هم الخاسرون. سيخسرون الدنيا ويخسرون الآخرة. فأنتم أهل الإسلام وأهل الإيمان، فيجب عليكم ما يقتضيه الإسلام ويقتضيه الإيمان من عبادة الله سبحانه وتعالى. فإن الإيمان يقتضي موجباته ومقتضياته، أن الشخص يقيم دينه على مراد الله سبحانه وتعالى. والإسلام يقتضي الاستسلام لله جل وعلا وإقامة شرعه سبحانه وتعالى. وهكذا من الوصايا الكريمة الجميلة التي أوصى بها نبيه، أوصى بها ولده عليه السلام، أعني لقمان، منها عباد الله أنه أوصاه بالأخلاق الكريمة، أو أوصاه قبل ذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وهذه وصية عظيمة، وهي تعتبر من الأمور التي ينال بها أو تنال بها الأمة حيازة الخير، وتحوز بها الشرف على من سبقها. قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فكما تقدم آنفا أن هذا الأب الكريم جمع لولده أعظم الوصايا التي بها تكون سعادته ويكون فلاحه. ومن هذه الوصايا التي جمعها له في هذه الآيات العظيمة التي ذكرها الله أنه يقوم بهذا الواجب العظيم الذي به فلاحه وبه نجاحه وبه خيريته. قال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فلا فلاح لهذه الأمة إلا بإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا بد من أمة ولا بد من طائفة تقوم بهذا الواجب العظيم، وإلا لنعن مثل ما لعن من تقدم، وإلا ليسقطن الله سبحانه وتعالى علينا كما سقط على من تقدم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. هذا من أسباب لعنهم أنهم يجتمعون على المنكرات ولا يتناهون عن المنكرات. وكم من منكرات في هذه البلاد وفي غيرها مما يجتمع عليها من يجتمع من الفساق، ولا نكير من أحد، ولا تجد من ينكر هذا المنكر ويقيم أمر الله سبحانه وتعالى. وإنا لنعتذر إلى ربنا سبحانه وتعالى عن ضعفنا في مثل هذه الأشياء التي يجب إنكارها عباد الله، ولكن قد ضعفنا عن كثير من المنكرات فما استطعنا تغييرها، فإنا نعتذر إلى ربنا سبحانه وتعالى عن هذا الأمر. فأبو سعيد رضي الله تعالى عنه يروي حديثا عظيما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق رآه أو سمعه أو شهده. فبكى أبو سعيد رضي الله تعالى عنه وقال: والله قد ضعفنا أو قد هبنا، والله قد هبنا. فترك بعض الأشياء وهو يريد إنكارها، ولكن هيبة الناس هي التي منعته من إنكارها، فبكى رضي الله تعالى عنه وقال: قد والله هبنا، ونحن والله هبنا، ونسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. وإلا منكرات ضاربة بأطنابها، منكرات يصرخ بها أهلها دون نكير ودون تشريع عليهم. نعم عباد الله، ورسول الله يقول: لا يمنعن رجلا منكم هيبة الناس، لا يمنعن منكم رجلا هيبة الناس في حق رآه أو علمه أو شهده أو سمعه، يقول به وليحصل ما يحصل، ولكنه الضعف عباد الله. ولا بد من مراعاة المصالح والمفاسد في هذا الجانب. والله سبحانه وتعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فما عدا هؤلاء الذين يقيموا شرع الله من التواصي بالحق والتواصي بالصبر عليه فهم في خسارة، كما قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فهذا الجنس في خسارة إلا من استثنى الله جل وعلا ممن أقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتواصوا به وصبروا على الأذى فيه. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. واصبر على الأذى، واصبر على ما يحصل بسبب أمرك وإقامتك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واصبر على ما أصابك فإن سعادتك فيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم في حدود الله والقاعد فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها، فقال الذين في أسفلها: لو أن خرقنا في نصيبنا حتى لا نؤذي من فوقنا. انظر عن حسن نية وحسن قصد، وجاء سهمهم في أسفل السفينة أو في أسفل السفينة وإخوانهم في أعلاها، فقالوا: لماذا نحن نطلع إلى فوق نؤذي المساكين أولئك؟ نخرق في مكاننا ويطلع لنا الماء. فقال عليه الصلاة والسلام: فلو أنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أنهم أخذوا بأيديهم نجوا ونجوا جميعا. فلا بد من الأخذ على أيدي هؤلاء العابثين، على أيدي هؤلاء الذي يأتينا الضرر وتصاب مقاتلنا بسببهم، وإلا والله لنهلك أو لنهلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، هلكوا وهلكوا جميعا. فإن أردنا النجاة فعلينا بهذا الجانب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب من عنده. فهذه وصية عظيمة معشر المسلمين، ينبغي أن نعتني بها جميعا معشر الآباء، أننا نوصي الأبناء بالصلاة، ونوصي الأبناء بإقامة حدود الله والدعوة إلى الله والدعوة إلى حدوده من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهكذا ختم هذه الوصايا بهذه الوصية العظيمة التي أشار فيها كيف يتعامل مع الخلق. فقال سبحانه وتعالى عن هذا الصالح وعن هذا الرجل الكريم: ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فهذه وصية ختم بها تلك الوصايا بعد أن أبان له حق الله سبحانه وتعالى، فذكر له كيف يتعامل مع الخلق. فقال له: يا بني، لا تصعر خدك للناس ولا تتكبر عليهم ولا تلوي عنقك، إذا خاطبك الناس فأصغي إليهم واستمع لحديثهم ولا تصعر خدك للناس. فهذه وصية بالتواضع، وصية باحترام من يتحدث معك ومن ينصحك، فإياك أن تلوي عنقك عن الناس تكبرا وخيلا واحتقارا للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. يا بني، قال له: لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض برحا. وهكذا أوصاه بالقصد في المشي، وأن لا يتبختر في مشيه، وهذه المشية يبغضها الله سبحانه وتعالى، فإن الله يغضب على من يمشي هذه المشية. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ويختال في مشيته، قال: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: من تعاظم في نفسه واختال في مشيه لقي الله وهو عليه غضبان. الحديث عند أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. فعلى الآباء أن يوصوا أبناءهم وأن ينصحوهم بالتواضع لله سبحانه وتعالى، والتواضع لبعضهم البعض، وأن يتركوا التكبر على بعضهم البعض، فإن هذا ليس من صفات المؤمنين، بل هذا من صفات هؤلاء الذين أشار إليهم ربنا سبحانه وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ملتوي بعنقه، وكأنك لا تخاطبه وكأنك لا تبين له دين الله سبحانه وتعالى ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. فيا معشر المسلمين، تواضعوا لله، تواضعوا لأوامر الله سبحانه وتعالى، تواضعوا لبعضكم البعض، واقصد في مشيك واغضض من صوتك. وهكذا أيضا عباد الله، نصحه بالاقتصاد في المشي وبغض الصوت، وبين له أن هذا ليس من صفات المؤمنين، بل هو من صفات الحمر، من صفات الحمير، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وعبد الله بن عمر أو ابن عمر يقول: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ما كان صخابا في الأسواق ولا يرفع صوته عليه الصلاة والسلام لغير ما حاجة، لا في علم ولا في شيء. بعض الناس يرفع صوته من غير حاجة فليس مبلغا للعلم ولا غير ذلك مما يحتاج إلى رفع الصوت. فلا تسمعه في الأسواق إلا ناهقا متشبها بالحمير والعياذ بالله. وأشد الناس تشبها بالحمير من يسمى بالفنانين. أزعجوا الناس في الليل وأيقظوهم وأتعبوهم بهذه الأصوات المزعجة بهذه الأصوات المقلقة عياذا بالله. ويدفع من يدفع لأجل هذه الأصوات التي أزعجوا بها الناس المال الكثير يدفعون من أجلها. والله سبحانه وتعالى يقول واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فهذا مجمل ما يتعلق بهذه الوصايا العظيمة، فعلينا أن نأخذها بعين الاعتبار وأن نعمل بها وأن نتواصل بها وأن نعتني بأبنائنا بهذه الوصايا العظيمة التي إن أقمناها صارت مجتمعاتنا مجتمعات خير وصلحت مجتمعاتنا بمثل هذه العبادات العظيمة التي أرادها الله جل وعلا من العباد. توحيد الله، تعظيم الله، إقام الصلاة، أمر بمعروف ونهي عن منكر، خلق عظيم يوصي به. فمن تحلى بالأخلاق الكريمة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق، ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. حسن خلق تدرك به درجة الصائم القائم. ويقول عليه الصلاة والسلام ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن من حسن الخلق. فهو من مثقلات الميزان، فهو مما يثقل به العبد ميزانه يوم القيامة. وهم أكرم الناس على الله جل وعلا، وهم من يحبهم الله ويكرمهم الله بالجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. فلذلك اعتنى لقمان وختم وصاياه بهذه الوصية العظيمة التي هي من الوصايا بحسن الخلق، من الوصايا بالأدب مع الكبير، كيف يتعامل مع الكبير وكيف يتعامل مع الناس وكيف يتعامل مع مجتمعه، فلا يرى منه مجتمعه إلا الخير، فيتبادل مع مجتمعه الاحترام، يتبادل مع مجتمعه النصح، يتبادل مع مجتمعه تقوى الله والتذكير بتقوى الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.